يا حبيبي يلي ايدي بين ايديك قلبي سابني وترمى في احضان عينيك، وابتديت احلم وعيش كان زمان في الحب ده ابدا مليش، بس لما قلبي شافك امنى دالك وابتديت احلم معاك وابتديت اعشق هواك وابتديت احلم وعيش كان زمان في الحب ده ابدا مليش. كنت ببعد عن عيون كل البشر، كنت بهرب من الهوى بكل الصور، كنت بهرب بس قربني القدر يا حب ليك وابتديت احلم وعيش كان زمان في الحب ده ابدا مليش. ابتديت اعرف غلاوتك من قساوتك، عمر يوم ما ندمت لما القلب حبك، كنت توحشني في قربك وما تبعد كان فؤادي بيناديك وابتديت احلم وعيش كان زمان في الحب ده ابدا مليش. ابتديت احلم واغني، ابتديت اشعر كاني قلبي منك وانت مني يا حبيبي وروحي فيك وابتديت احلم وعيش كان زمان في الحب ده ابدا مليش.